المطلب الجديد تكرار ما أكو. المطلب الجديد في هذا اليوم هو أنه الأصول العملية إيش قد عددها قلنا؟ أربعة مو هيك ولا؟ استصحاب وتغيير وبراءة واحتياط. لكن الحصر في ذن الأربعة هل هو عقلي أو أنه شرعي؟ الصحيح أنه عقلي. يعني الحصر إيش وقت يسمونه عقلي؟ إذا كان دائرا بين النفي والإثبات هذا يسمونه حصر حينئذ عقلي. مثل هيك أقوله الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها وإما أن لا تدل. إما وإما أشياء الناس وقت إما وإما صار حصر عقلي بعد. وشفتان بعد أكثر من ذلك شفتان بعد ما أصل الزائد عليه ما ليس بمثل هذا يسمونه حصر عقلي. ففي موردنا الحصر ماذا من هالقديم دائر بين النبي والإثبات حتى يصير عقلي أم لا؟ يقول بلي هو دائر بين النبي والإثبات فهو عقلي. إذن وبأي بيان شلون دائر بين النبي والإثبات؟ هكذا نقول بأنه حينما أشك في حكم الآن إما أكو عندي حالة سابقة لما أشك هذا حرام يا مو حرام مرة عندي حالة سابقة متيقنة وملحوظة. حالة سابقة متيقنة يعني شنو حالة سابقة متيقنة؟ يعني أنا أدري سابقا يقينا مش كان حرام مثلا أو حلال مثلا أنت ما يأثير الطرق حرام الطرق. فهذه حالة سابقة متيقنة أكو وألاحظ هالحالة. إذا أكو حالة متيقنة أو ألاحظها هذا مورد من استصحاب. وإذا فرض ما عدني هذا الشكل الثاني وإما ألا تكون هناك حالة سابقة متيقنة ملحوظة ففي مثل هذه الحالة نقول إما أن يمكن الاحتياط وإما أن لا يمكن. لا يمكن مثل ما إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الشيء واجب أو حرام. صلاة الجمعة ما أدري واجبة يحتمل يحتمل حرام بتلغش إما بعد لا يمكن الاحتياط. في مثل هذه الحالة هذا مجرى علما للتخييم. وإذا يمكن الاحتياط فتارة يدل الدليل على تعلق التكليف بالواقع بحيث لو خالفت عوقبت وإن لم تعلم بالواقع وإن لم تعلم بالواقع تعاقب لو لم تأتي به. هذا مجرى إطالة الاحتياط. وإذا لم يدل الدليل مجرى إطالة البراءة. إذن على هذا الأساس هذا بيان لحصر الأصول في الأربعة. ثم يقول قدس سره ومن خلال هذا البيان يتضح أنه يمكن مورد واحد هم يجري به البراءة هم يمكن يجري به الاحتياط الاستصحاب مثلا شلون مثاله شنو؟ لو انت اجيتني وقلت لي شيخنا انا اطلبك فلوس 100 تومان او 1000 تومان انا اطلبك يلا بالعجل اعطيني اقول لك شنو؟ تطلبني 100 1000 تومان؟ لا ما انا اشك ما معلوم. في مثل هذه الحاله اذا شكيت ايش يجري هنا؟ براءه يو استصحاب؟ جاوبني. بما انه هذا شك في اشتغال ذمتي هذا مجرى علمه للبراءة. واقدر اجري استصحاب اذا لاحظت الحالة السابقة سابقا ما كنت تطلب لي جزما اما انا جاي معدك ما اعرفك اصلا انا اصلا ما انا اعرف اياك فحالة سابقة أقوى هي البراءة سابقة ما نشتغل دمت. فإذا لاحظتها فراح تصير حالة متيقنة أو لاحظتها فيدري الأشخاص، وإذا ما لاحظتها تدري البراءة. إذن هذا المورد، إذا لاحظت في حالة سابقة السبحة، ما لاحظت براءة، ومنه تبين أن مورد واحد يمكن أن يتداخل فيه أصلان. هذا يعبر عنه بتداخل الأصول في مواردها في المورد. يعني شو تتداخل؟ يعني مورد واحد يمكن أن يجري البراءة إذا ما لاحظ الحالة السابقة، واثنينات يجران لا يمكن، إما هذا فقط وإما ذاك فقط. إذا لاحظت الحالة السابقة فقط استصحاب، إذا ما لاحظت فقط براءة. ولذلك اشترطنا في دراءة استصحاب أن تكون حالة سابقة متيقنة وبعد وملحوظة. ليش قيدنا هالشي؟ لأنه إذا ما لاحظناها ما يجري الاستصحاب، غير استصحاب يجري فالبراءة مثلا. على أي حال فالخلاصة أفهرس فيها هذا درحة تطبق العبارة، حصر الأصول في الأربعة عقلي بمعنى دائر بين النفي والإثبات. كيف؟ لأنه إذا أكو حالة سابقة متيقنة ولاحظناها استصحاب، إذا لم تكن حالة سابقة متيقنة ملحوظة فهنا إن لم يمكن الاحتياط، يعني بأن كان دوران الأمر بين المحذورة تخير، وإذا أمكن الاحتياط إما أن يدل دليل، كل إما وإما كلك عن جد إما وإما حصر عقلي راح يصير، فإما أن يدل دليل على الاحتياط فهذا حينئذ دليل على الاحتياط، يعني على أن التكليف متعلق بالواقع، لو ما جبته تعاقب، هذا مجرى الاحتياط، وإلا فمجرى البراءة. خلق أقول إذا بذهنك أول درس درسناه من الرسائل، إذا بذهنك لكن استقرح من ذهنك، إذا تراجع هناك الشيخ بيّن مجاري الأصول بشكل غير هذا الشكل، بغير هذا الشكل، ما بين فيها بعد بغير شكل إشكال، لأنه أحسب تطويل هذا، بس أنت راجع هناك بشكل آخر بيّن، وكان أكو نسخة بدل هناك هناك، فراح تصير مجموع الأشكال الذي ذكرها الشيخ لمجاري الأصول في الرسائل مجموعة جد لا تراح تصير. وإذا أتمعلق تعاليقي أنا هناك بينت، وتيأتي في أول مباحث البراءة لما الشيخ قدس سره بيان آخر لمجار أنا هناك بينت، فالمقصود هذا البيان الآخر حين فراح تصير مجموعة. إذا ياهو الصحيح من عدها ياهو الأحسن من ذنب الثلاثة، إذا هذا بعد أنت تأمل واختار لك ماذا تنونه هنا الآن يجب حقيقة يقول ماذا الوقت، هذا المقدار سنطبقه. لذلك يقول قدس سره ثم انحصار موارد الاشتباه، موارد اشتباه التكليف يعني الشك التكليف، يعني اصولية تجد الشك في الاشتباه في الشك التكليف، الشك يعني اشتباه التكليف، موارد انحصار اصول الاربعة عقلي. ليش عقلي؟ لأنه دائر بين النفي والإثبات. شلون دائر بين النفي والإثبات؟ هذا شو بالدائر؟ لأنه لما أشك في شيء حرمة هذا الشيء، إما أن يكون حكم الشك أما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق، يعني أكو يقين سابق ولا عظنا، وإما أن لا يكون، لا يكون يعني شنو؟ أصلا ما في حالة سابق متيقنة، أكو لكن ما لاحظناها، وإما أن لا يكون. شلون يعني لا يكون؟ سواء لم يكن يقين سابق عليه على الشك يعني، أم كان ولم يلحظ. والأول يعني إذا أكو يقين سابق من حيث نسميه مجرى الاستصحاب، مورد الاستصحاب. فمورد الاستصحاب إذا طلعت من الناس رسالة واحد قلت أوقف شيخنا تقرأ رسائل مورد الاستصحاب، شلون تجي الاستصحاب؟ قل إذا أكو حالة سابقة متيقنة شكينا في بقائها، لكن بشرط قلنا اوقف لا تمشي، اذا لاحظنا ذيك الحالة السابقة المتيقنة. والثاني شنو؟ يعني اذا ما تحالة سابقة متيقنة ملحوظة، اما ان يكون الاحتياط فيه ممكن او لا، ام لا. والثاني اذا ما يمكن يعني دواء امر بالمحذورة فهذا تخيير، والثاني ومورد التخيير. والاول هو الياهو، يعني اذا يمكن الاحتياط إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي فعلانا على ثبوت العقاب بمخالفة واقع المجهول. يدل دليل على أن عمر الواقع مجهول لكن معاقب أنت على مخالفته. وإما أن لا يدل. والأول إذا دل الدليل يعني مثل أخوك دين وصحتك لدينك هذا يدل على أن الواقع مطلوب منك. لو خالفت كما كان تعاقب شو يستفاد منه؟ الأول مورد الاحتياط. إذا قلنا هالأدلة الدول فبعدين يجينا هالأدلة الدول ومده. والثاني مورد البراءة نخطط. وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل. يعني مورد واحد يمكن هذا يجب أن يصلح يمكن شلون يقول لأن المناطق في استصحاب أن ألاحظ الحالة السابقة متيقنة بيت الحالة ذا متيقنة ألاحظ بينما مدار البقية حانة ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظ ذي الحالة وإن كانت موجودة. فإذا ما لاحظت اليقين السابق يجب البراءة. إذا لاحظت يجب استصحاب. ثم إن تمام الكلام الآن مطر جديد. الشيخ من الآن يريد يمنهج لك مباحث الأصول العملية. يعني مباحثنا الآتية يريد يمنهجها في ضمن مقامات ثم في ضمن مواضع ثم في ضمن مطالب ثم في ضمن مسائل. يريد منهج الأبحاث في منهج الساعة. هالمنهج التفت لها إذا احفظتها إن شاء الله الساعة كل الزين لكن تنساها بعدين تنطلع المنهج طويلة ينساها إنسان بل. فمنهجة الأبحاث الآتية ها أنه إما أنه لما ننشط الحكم لا توجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة هذا المقام الأول. وإما أكو حالة سابقة متيقنة ملحوظة هذا المقام الثاني. لحد الآن صار مقامات مقامين صار. المقام الثاني وين يجي؟ في مبحث الاستصحاب. ما أدري هالسنة نوصل إن شاء الله أو السنة الجديدة ما أدري بس من هسه المقام الثاني راح ترني ترك بعد ما راح أجيب اسمه. احنا الان يعني المقام الثاني وين الاستصحاب؟ الاستصحاب ما ادري بعد ايش قال 200 صفحه 300 ما ادري شنو ايش هسه انا ما ادري شنو ايش قال هسه. نحن والمقام الاول يعني ماذا اذا مات حاله سابقه متيقن هذا المقام الاول ملحوظ هذا المقام الاول. فنقول فيه في هذه الصوره اذا مات حاله سابقه متيقن ملحوظة بل كان عندي شك الآن في التكليف فقط في مثل هذه الحالة مرة أصل التكليف أشك عندي يعني ما أدري أكو وجوب يو ما أكو وجوب مثلا يو أكو حرمة يو ما أكو مثلا هذا شك في أصل التكليف. أو مرة أصل التكليف معلوم لكن ما ادري بمن متعلق. ادري اكو وجود لكن ما ادري بصلاة الظهر متعلق لو بصلاة الجمعة. ادري هذا الاجواز حرام ادري حرمة اكو حرمة اكو لان واحد من بني غلاسان هو خمر فحرمة اكو جزما لكن هالحرمة بمن متعلق بهالجلاس يوبذاك الجلاس. فأصل التكليف معلوم متعلقه مجهول. فالمقام الأول فيه موضعان. الموضع الأول الشك في أصل التكليف. الموضع الثاني أن نعلم بأصل التكليف ولكن نشك ولا نعلم بما تعلق يسمى بما في مصطلحين بالشك في المكلف به. فمعنى الشك في المكلف به يعني التكليف معلوم لكن الذي كلفنا به يعني متعلق التكليف مردد مجهول. فالموضع الاول في مباحث الشك في التكليف، الموضع الثاني في مباحث الشك في المكلف به. طيب هذا عرفنا الموضع. اما الموضع الاول، الاول يعني اذا كان الشك في اصل التكليف، حينئذ نقول تارة يفرض التكليف الذي اشك فيه هو الحرمة، يعني ما ادري حرمة اكو لشرب التتن لا شنو، حرمة ما اكو يعني شأكو، اذا حرمة ما اكو كشكو، كشكو لشرب التتن اذا مو حرام كشنو، مثل مباح، مثل مكروه، مستحبها ما احتماله او افرض مثلا لسه، مثلا لسه شكو بيه، لكن احتمال الوجوب ماكو، احتمال الوجوب ماكو. اذا هذا نسميه المطلب الاول، المطلب الاول ان اشوف هل وجوب حرمة اكو لو شنو اكو غير الوجوب، غير الوجوب يعني لو اباحة لو كراهة لو استحباب. هذا يا اخي يسمونه بالشبهة التحريمية. فاذا بعدين اقول شبهة تحريمية خلي بذهنك، يعني شنو شبهة تحريمية؟ يعني ما ادري حرام لو غير واجب، حق غير واجب هذا شو منضبطة زين، غير واجب ما نستعمل فيه، هو المباح، بس هو المباح وما له خصوصية، بس الاوضح شيء وخلي مثال شرب الستون في ذهنك، المطلب ان شاء الله تحفظه بعد. فالشبهة التحريمية يعني ما ادري حرام لو مباح مثلا، هذا المطلب الاول. المطلب الاول منين؟ من يا موضع، من الموضع الاول، هذا ليس من اشتباه فعل. ايه المطلب الثاني عن التكليف الذي اشك فيه هو الوجود، يعني بعبارة اخرى يعني اصل وجوب ما ادري وجوب اكو لو ما اكو، مثل ما الدعاء عند رؤية الهلال، دعاء عند رؤية الهلال ما ادري وجوب اكو لو ما اكو، واذا ما اكو شنو، لو مباح لو شنو، مستحب لو شنو، مكروه هذا ما في احتماله، ها استفترض اكو، بالتالي التعبير الجامع شنو، يقول غير الحرمة، دوران الامر بين الوجوب وغير احتمال حرمة فماكو وغير الحرمة، هذا شو نسميه بالشبهة الوجوبية. شو احضر الشبهة الوجوبية والمثال الفصل الدعاء عند رؤية الهلال، وإلا ترى إذا ما تضبط المثال يروح من عدة سمات المطلب. طيب هذا اتهمنا. المطلب الثالث أن يفرض لا أشوف بين الوجود وبين الحرمة، ما أدري هل واجب أو حرام، مثل ما أفرض صلاة الجمعة في زمان الغيبة ما أدري واجب أو حرام، أفرض الشيء دوران الأمر بين الوجود والحرمة، او فتقلاص اكو بماي برتقال ما ادري انا ناذر، بس ما ادري ناذر اشرب ماي برتقال لانه يوافق مزاجي، او ناذر ان اشرب لانه ضد مزاجي، ففي مثل هذه الحالة احتمال حرمة او احتمال وجوب اصلا، دور امر بين محذورين. هذا المطلب الثالث يسمونه بدوران الامر بين المحذورين. لحد الآن شفتها من الكلام، أولا يقع فيما في مقامين، مقام الأول شف التكليف ما عدم وجود حالة سابقة متيقنة ملحوظة، هذا المقام، المقام الثاني ما لك شغل به استصحاب ذاته، والمقام هذا الأول مرة الشك في أصل التكليف ومرة الشك فيما في المكلف به. إذا كان الشك في أصل التكليف شم مطلب هذا به؟ بإثلاث شنو مطالب، المطلب الأول في الشبهة التحريمية، المطلب الثاني في الشبهة الوجوبية، المطلب الثالث فيما في دوران الأمر بين المحذورين. بعد ما تريد تقسيمه ما تريد بعد، ها بعد ثم نقول في الشبهة التحريمية يعني في شرب التتن مرة الأمر المشكوك أمر كلي، الأمر المشكوك حكمه أمر كلي، ومرة أمر جزئي. أمر كلي مثال شنو؟ شرب التتن، أنا شرب التتن الذي أشوف كان فيه حكمه يا شرب التتن، يعني هاي الجدارة بالخصوص، هاي الجدارة اللي سأل أنا طلع هاي بالخصوص، هذا ما له مثالية، هذا إذا أشك فيه كأحد مصداق من مصادق شرب التفن الكل، فالذي أشك فيه هو الحقيقة، أصل الكل شرب التفن الكل، أو لحم الأرنب لما أشك فيه يا لحم الأرنب إذا جابه الأرنب هنا، هذا للخصوص لحم الأرنب أشك فيه، هذا ما له خصوصية. أصل لحم الأرنب الكل أشك في حكمه. الدعاء عند رؤية الهلال هم يتشي هذا الدعاء هسه الليلة مال أول الشهر، ما أدري هالليلة وفات أول الشهر، هذا الدعاء مال هالليلة بالخصوص عند وقفتي هذه وعند نظري هذا، هذا إلى مدخلية هو أشك. لا، أصل الدعاء عند رؤية الهلال الكل هذا إذا هاي مرة يتشي. ومرة لا أشك في شيء بخصوصه، مثل ما مثل هذا ماي البرتقال، هذا ماي البرتقال ما أدري أنا، هذا ماي البرتقال ديدي قبل ما أعصره ناذر أن هذا ماي البرتقال الذي أعصره أنا حتما ندري، لكن يا ناذر شربه يا ناذر ترك شربه، المشكوك هنا ياهو مو أصل ماي البرتقال، لا خصوص هذا، لأن أنا ناذر ماي البرتقال مو الكلي، لا هذا ما البرتقال اللي بيع عصره، هذا الاقراص اللي بيدعيه افترض هيك. او مثلا اروح للسوق اشوف كان هذا اللحم حرام مصفوف لو حلال، يا لحم اشوف كان هذا اللحم المعلق هنا، لان هذا القصاص ما معلوم ما يتورع عن الحرام، مثلا يحتمل انه مصفوف يحتمل انه ميزة، ذات القصاص لا ما اشوف كان فيه لحم، هذا بالخصوص، هذا القصاب أشك بالخصوص، أو واحد عزمني أو سوالي برتشي أشك على أنه هذا ضايق حرام يولا، فإنان المشتبه ما هو المشكوك ماذا؟ أمر كلي أمر جزئي، هذا بالخصوص مو كل لحم أشك فيه، فالمشتبه إذا كان كليا الشبهة شو يسموها؟ يسموها بالشبهة الحكمية، وإذا جزئي يسموها شبهة موضوعية. فهذا أحفظه، فإذا قلنا شبه حكمية يعني بالعجل تكون تستفيد أن المشتبه يكون تلاحظه، إذا كلي الموضوع إذا كلي فعين أذن الشبه يسموها حكمية، إذا جزئي يسموها ماذا؟ موضوعية. وإذا تريد من ميزان ثاني، ميزان ثاني لا بأس فيه، شو إذا أصل الحكم الشكبي أصل الحكم الكلي، هذه شبه حكمية من يدعى عند رئيس الهلال حكم أصلا ما أعرفه. إذا واحد سألني افترض أنا مجتهد وواحد سألني قال شيخني الدعاء عند رئيس الهلال شنو حكمه؟ أقول له افرض ما مراجع عمات الأدلة بعدني أو مراجع وما استفدت من عدها الشيخ، أقول له ما أعرف هاي الشبه هنا شنو؟ أصل الحكم ما أعرفه، هاي الشبه يسموها أصل الحكم نجل، هاي شبه حكمية. ومر الحكم أعرفه لحم المقصوف وأعرف حكمه، يعني يصير انا هالجاري داري او ما اعرف المقصوب حرام اعرف، لكن ما اعرف ان هذا مقصوب او ليس بمقصوب، فان انا الشك في من في الحقيقة مو بأصل الحكم الكلي، لا الشك في من في الموضوع او في الحكم الجزئي، هاي شبهة حينئذ موضوعية. فالشبهة تكون حكمية اذا كان المشكوك كليا او كان المشكوك هو الحكم كل كيف، وتلك الموضوعية إذا كان المشتبه جزئي أو المشكوك جزئي. هذا هم بحمد الله والمنة اعرفنا بعد فرد شيء واحد بعد، وهو ماذا؟ وهو أنه من أين ينشأ الاشتباه في الشبهة الحكمية؟ أصل الحكم الكلي مشكوك، منشأ الشك شنو هو؟ وفي الشبهة الموضوعية منشأ الشك شنو هو؟ الجواب: في الشبهة الحكمية منشأ الشك أحد أمور ثلاث. المجتهد لما أسأله وأقول له الدعاء عند رؤية الهلال ما هو حكمه؟ يقول ما أدري، ليش ما يدري؟ إما منشأ الشك فقدان النص، لأن النص ما هو على حكم من؟ الدعاء عند رؤية الهلال. وإما المنشأ ماذا؟ تعارض النص. يعني ماذا؟ نص أكو يقول واجب، لكن نرى النص الثاني أكو يقول ليس بواجب. هذا يسمونه تعارض النصين، أو مثل حتى يطهرني أو حتى يطهرني. إذا قلنا بتواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني ذيك القراءة راح تصير آية، كما تقدم عندنا هذا سابقا. بناء على تواتر القراءات، معنى التواتر عن شنو؟ يعني ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ القرآن مرة بشكل حتى يطهرني، هذا ثبت بالتواتر، ومرة قرأ بشكل حتى يطهرني. يعني آية راح يصير تعارض بين آيتين، بيت الفقيه يستدل حتى يطهرني، حتى يقول المقاربة ما تجوز إلا بعد النقاء والغسل، أو لا هيك الآية موجودة حينئذ بناء عليها النقاء يكفي. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا تعارض آية راح تعارض دليل هذا من شئ، وإما أن يكون منشأ الاشتباه إجمال النار، يعني النص واحد مو اثنين، لكنه ماذا؟ كان مجملا. هو فرد آية أكو يوم النبي قرأ هيك وقرأ هيك، ما في اثنين، ما في، بناء على عدم تواتر القراءة. النبي لو قرأ بهالشكل لو قرأ بهالشكل، لكن ما ندري شلون قرأ بهالشكل أو بهالشكل، هذا يصير من باب إجمال النص. لذلك الفقيد ما أدري يجوز بعد النقاء وقبل غسل المقاربة أم لا، يقول ما أدري. على أي حال منشأ الشك إجمال النص، فاتضح أن منشأ الشك في الشبهة الحكمية أحد أمور ثلاثة: فقدان النص، إجمال النص، تعارض النص. وأما في الشبهة الموضوعية، هذا اللحم مال القصاص، ما أدري حرام أو حلال، شنو منشأ الشك؟ فقدان النص. شنو ما عدي نص على أن المقصود حرام؟ لا، نص أكو بالوسائل المقصود حرام. مجمل؟ لا. معارض؟ لا. سلاش الشك، المنشأ للشك اشتباه الحضور الخارجية. يعني أنا أدري في الدنيا اسم أكو حرام اسم حلال، ما أدري هذا من القسم الحرام أو من قسم الحلال، هذا منشأ يعني الأمر الخارجي، الاشتباه والشك في الأمر الخارجي صار منشأ أمر خارجي. شنو؟ أنا بقى من الحرام يوم الحلال، أو ما أدري سمى بسمل بسمل حين الذبح جاب اسم الله يولا توجه للقبلة يولا، فإن أنا منشأ الشك ماذا؟ ليس فقدان النفع أو إجمال النفع أو تعالى، وإنما منشأ الشك هذا الأمر للشباب، هذا الأمر الخارجي، أنه بسمل أو لم يبسمل، استقبل أو لم يستقبل. فإذا على هذا الأساس الشبهة الحكمية هيك راح نبتهم، نبدأ كم ميزان إلها صار؟ ثلاث موازين. إما ميزان الأول تقول ما كان ماذا؟ المشكوك أمر كلي. المنشأ الميزان الثاني أن يكون المشكوك الحكم كلي. الميزان الثالث أن يكون منشأ الاشتباه إما فقدان النص، إما تعارض نص، إما ماذا؟ إجمال النواز. وذي كان بدورها إلى ست موازين على هالمنوال. إذا عرفت هذا فحينئذ سوف كلامنا الآن يقع فيما في المقام الأول، راح أمشي ترى منك من أول بعد أمشي في المقام الأول. المقام الأول شنو هو؟ أن نذكر حالة سابقة متيقنة ملحوظة. وهذا المقام الأول دي قلنا دي كم موضع؟ فيه موضعان، إما الشك في أصل التكليف، وإما ماذا؟ الشك بالمكلف به. أول كلامنا في المقام الأول، نأخذ الموضع الأول، يعني الشك فيما في المكلف به. الشك في المكلف به قسمناه إلى كم مطلق؟ إلى ثلاث مطالب: شبهة تحريمية، وجوبية دوران أمر بين المطلب الأول. المطلب الأول استهليون فيما في الشبهة التحريمية. والشبهة التحريمية قلنا من ينشأ الشك؟ وفقدان النص، هاي المسألة الأولى. يوم فقدان إجمال النص، هاي المسألة الثانية. يوم مسألة الثالثة، يوم شبه الأمور الخارجية، شبه الموضوعية، هذه المسألة ماذا؟ الرابعة. فكلامنا الآن في المسألة الأولى من المطلب الأول، من الموضع الأول، من المقام الأول، كله أول أول أول. هسه ماذا؟ نطبق هالمقدار. ثاني حكم الشد ملاحظة في حال السابق الاستصحاب. أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين. ليش؟ لأن الشد إما في نفس التكليف. نفس التكليف شنو قصدنا؟ وهو النوع الخاص من الإلزام، وإن علم جنسه. أقول عندنا للتكليف جنس وعندنا نوع. نوع التكليف ياهو وجوب حرمة، مثلا استحباب ذنيشن ما تعمل. فالوجوب نوع والحرمة نوع. جنس شنو؟ جنس الوجوب والحرمة شنو؟ الإلزام. فإن في كليهما إلزاما، إلا أن في الأحدهما إلزام بالفعل وبالآخر إلزام بالتكليف. إحنا الآن مقصودنا لما ننشوف في التكليف، قصدنا من التكليف ياهو يعني الشك مثلا في النوع في الوجوب. حتى جنس التكليف وهو الإلزام مرة هم نعرفه، يعني ندري إلزام أكو نزل في قضية إناء مع البرتقال، عشان كان في وجوب مع العلم بأصل الإلزام، ومرة لا أصل الإلزام ما معلوم، مثل شرب التتو، مثل شرب التتو، أشوف كان في الوجوب مع عدم العلم بأصل الإلزام. فإهنا إحنا مقصودنا لما نقول الموضع الأول هو الشك في التكليف، المقصود من التكليف يعني مقصود من التكليف يعني الشك في الوجوب أو في الحرم، يعني مقصود من الشك الشك في نوع التكليف. لكن النوع وهو الجنس وهو أصل الإلزام لابد معلوم أو غير معلوم، هذا ما يأثر. قد يكون هم معلوم، قد يكون معلوم كما وين بدوران الأمر بين المحذورين. نوع التكليف مشكوك، أصل الجنس هم معلوم مشكوك، العفو أصل الجنس معلوم بينما معلوم، ومرة لا أصل الجنس غير معلوم كما وين في الشبه التحريمية والوجوبية، إذا عند رأي الهلال أو شرد الشتم الجنس والأصل الإلزام ما معلوم ويوجد شك في من في النوع. فإحنا كلامنا الآن الشك في التكليف يعني في النوع التكليف في الوجوب، سواء كان أصل الإلزام معلوم أو ما معلوم، هذا لا يأثر. إذا ما معلوم هاي شبه تحريمية وشبه الوجوب، إذا معلوم هذا دوران الأمر بين المحذورين. لذلك قال إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام، النوع الخاص عن الوجوب، هذا نوع خاص من الإلزام، وإن علم جنسه يعني سواء علم أو لم يعلم، علم دور أمر بين محذورين هذا المطلب الثالث، لم يعلم يعني شبه وجوبية أو تحريمية يعني هذا المطلب الأول أو الثاني. مثال ماذا؟ وإن علم جنسه، وإن علم جنسه مثال شنو؟ يقول كالتكليف المردد بين الوجوب ودور الأمر بين المحذورين، هذا مثال جاب علما بالشكل التكليف النوع الخاص مع العلم جنسه. لأن الشك من أول إما في نفس التكليف وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفس التكليف، كما إذا علم وجوب شيء يوم الجمعة مثلا علم بالوجوب وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائته أدري على أنه قضاء واجب علي فاتني شيء لكن ما أدري الذي فاتني ما هو، فرض الصلاة أو صلاتي صلاة الظهر أو صلاة العصر فاتتني، فإن أصل التكليف معلوم ولكن الشك فينا في المكلف به. أو علم وجوب فائته وتردد بين الظهر والمغرب فإذا هذان موضعان. والموضع الأول يعني إذا كان الشك في التكليف بكم مطلب؟ ثلاث مطالب يقع الكلام فيه في مطالب ثلاثة. ليش؟ لأن التكليف المشكوك الذي نشك فيه هذا التكليف الذي نشك فيه إما تحريم مشتبه مشتبه المشكوك بغير الوجوب مشكوك بغير الوجوب مثال ماذا قلنا التفن لا تنسى وإما وجوب مشتبه بغير التحريم دعا دلاتنا وإما تحريم مشتبه بالوجوب كصور الاشتباه قفرت فلا لكن انت اذا تريد تطلع يا اخي تقدر تطلع اكثر من ذن السلام ما ادري ايش قد تطلع شلون اكثر من ذن السلام لانه مرة الشك يصير ماذا بين الحرمة والاباحة هاي صورة مرة بين الحرمة والاستحباب هاي اثنية مرة بين الحرمة والكراهة هاي قد ثلاثة مرة بين الحرمة والاستحباب والإباحة يعني سوينا كم احتمال ثلاثي أطراف مرة بين الحرمة والإباحة والكراهة هذا ما فالأطراف ثلاثة جديدة وهكذا إذا تريد تسوي أو مرة بين الإباحة والكراهة بين الكراهة والاستحباب بين الاستحباب والإباحة وهكذا من هالشكل إذا تريد تطلع صور إلى ما شاء الله لكن ليش ما نذكر ذن الصور ليش ما نذكر ذن يقول ما نذكر ذن الصور إما لأن كلامنا شك التكليف والتكليف مختص بالوجوب أو الحرمة أما الإباحة مو تكليف أما الكراهة مو تكليف هنا الكلام مختص بينا بالتكليف الذي تجري عنه البراءة أو الاحتياط والتكليف الذي مباحث البراءة الذي تجري به براءة واشتغال هو يا تكليف الوجوب أو التحريم أو نقول لا بأنه كلهم ذني تكاليف والبحث عنه لكن حكم غير ذني الصور الثلاث يظهر منية من ذني الصور الثلاث لأنه إذا شكيت بين من بين كراهة والاستحباب هذا حكم من يظهر من الشك بين الوجوب والحرم يعني هذا عين ذاك ما نقول هناك إذا شكيت بين الاستحباب والإباحة هذا حكم من يصير حكم الشك بين الاستحباب على لزام الوجوب بين الوجوب مثلا وماذا وغير الحرم فحكم هذا يظهر منا طبعا ما تعاج إلى كلام جديد لذلك يقول قدس سره وصور الاشتباه كثيرة كما بينا بعضها ثنائية بعضها ثلاثية الأطراف والثلاثية وبعض رباعية والثنائية والثلاثية والرباعية الأطراف ما لها أشكال مختلفة يقول كثيرة ثلاثة تذكرها بس يحصل بين الثلاثة يقول ها يقول وهذا مبني وإما أقبل بالعفو أنا هنا فرد عبارة أكو خاف ما انقلتها على أي حال صور إشباه كثيرة بالهامش هنا أكو فرد عبارة الحافظ ما يأثر أي نسخة بدل وصور إشباه كثيرة فليش ما أثرت يقول وهذا مبني يعني ذكرنا ذن صور الثلاث فقط مبني على اختصاص يوم نقول التكليف بالإبداع التكليف فقط مختص بالوجوب الحرم أما الإباحة والكراهة والإشباه مو تكليف إما وإحنا كلامنا في البراءة والإحساء على التكليف وهنا تكليف ماثر أو نقول النزاع بين البراءة والاحتياط يختص بي من الذني الوجوب الحرم ذنيش تكليفه لكن النزاع ما يجي ولو اجى النزاع بيها فيظهر حكمها من حكم ذني أو اختصاص خلاف البراءة والاحتياط يعني بين الإخباري الذي يقول بالاحتياط والأصول الذي يقول بالبراءة نزاع مختص به يعني بالإنسان لكن لو فرض شمول النزاع للمستحب والمكروه ها حينئذ يظهر حالهما من الواجب والحرام اذا فلا حاجة الى ان امم العنوان من الاول ان خصص ابذل بالوجوه التحريم وحال الغير يظهر منه على اي حال ثم متعلق التكليف المشكوك الان يريد ان يشبه الموضوعي الحكمي ان يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الكلي اذا فعل كلي فمتعلق هذا الفعل الكلي للحكم الكلي فالمتعلق هو ماذا؟ فعل كلي وحكما فعل كلي، كشرب التتل المشكوك في حرمته فهو كلي والحرمة المشكوكة عن كلية، أو الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوده، أول مثال للشبه التحريمية، الثاني مثال للشبه الوجوبية. وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المايع الذي يحتمل كونه خمر يحتمل كونه ماء. ومنشأ الشك شنو هو هنا؟ ومنشأ الشك في القسم الثاني يعني في الموضوعية اشتباه الأمور الخارجية، ومنشأه في الأول إما عدم النص في المسألة كمسألة شرب السفر ما أعرف حكمها لفقدان النص، وإما أن يكون إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حتى يظهرن بالتجديد والتخفيف مثلا، وإما أن يكون تعارض النصين، ومنه من مثال تعارض النصين الآية الكريمة وهي حتى يظهرن يطهرن بناء على تواتر القراءة، كان بناء على تواتر القراءة تصير بين آيتين، فتعارض بين آيتين يصير في الفقيه شوف. وتوضيح أحكام هذه الأقسام اللي ذكرناها راح نمنهج هيك في ضمن مطالب المطلب الأول دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، غير الوجوب يعني من الأحكام الثلاثة الباقية إباحة وكراهة واستحباب، هاي شبه تحريمية. الثاني دوران بين الوجوب وغير التحريم شبه وجوبية. الثالث دوران بين الوجوب والتحريم دوران أمر من محظورات. فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب، وقد عرفت أن متعلق الشك صار الواقع الكلية كشبه التتم، ومنشأ الشك فيه يعني في الواقع كشبه الحكمية إما عدم النص جنة أو إجمال أو تعارض، وأخرى متعلق الشك في الجنة واقع الجزئية، متعلق الشك في الواقع الجزئية يعني شبه الموضوعية. فها هنا للمطلب الأول أربع مسائل، المسألة الأولية فيما في الشبه الحكمية يعني في الواقع الكلية اللي بيقول منشأ الشك فيها ما هو؟ فقدان النص. إذا والكلام الطويل هو هنا يعني في المسألة الأولى، ونزاع الإخباري والأصولي هنا. إذا خلصنا إن شاء الله المسألة الأولى ما أدري كم صفحة، 10 15 صفحة 20 صفحة ما أدري، نروح للمسألة الأولية والثانية والثالثة كم صفحة؟ أقل من صفحة واحدة لأن المسائل لعله أقل من الحاسب، إذا أقل الحاسب صفحة أو صفحتين من هالقبيل. فالمقصود الكلام الطويل هنا أولا يقع الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية الناشئ اشتباه من فقدان النص، مثالها ماذا؟ شرب السفن. شباب المثال حصل في ذهنك شرب السفن من نوع إلى إن شاء الله ما أدري شهر شهر ونص شهرين كل في شرب السفن بعد، لأن الشبهة ناشئة حكمية هذا الموضوع المشتبه كلي، وتحريميها لأن أمر وجود الحرمة غير وجود منشأ الاشتباه من فقدان النص. يلا بويا شنو الصحيح هنا؟ بعض من قال البراء أن يجد براء تشرب التتم تشرب القهوة تشرب الشاي تأكل الطماطم إلى آخره، بعض من الأشياء اللي ما كانت في زمان النبي أو ما بيها نصوص أو ما كانت في زمان أئمة، ولا منها القبيل راح تصير بعد. إحنا نقول بالبراء الإخبار شي يقول بوجود الترك المحضر عنه بالاحتياط، وربما نسب إلى الإخبار وجوه أربعة: أول احتياط، ثاني توقف، ثالث التحريم ماذا؟ الظاهري، الرابع ماذا؟ التحريم الواقعي. فالوجوه الذي نسبت له هكذا: احتياط، توقف، تحريم الظاهري، تحريم الواقع. شنو الفرق بين ذني؟ مرة نقول الفرق بين ذني فرق لفظي. شنو لفظي؟ لفظي يعني شنو؟ يعني إنما عبر بالوجه الأول تبعا لتعبير النص، بعض النصوص عبرت بالاحتياط أخوك دينه فاحتط لدينه فقال صاحب الوجه الأول بالاحتياط، لكن بعض النصوص الأخرى عبرت ديما بالتوقف. الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام، فمن نظر إلى هذا النص عبر بيما بالتوقف، لكن الثالث نظر علما عبر بالتحريم الظاهري. ليش؟ قال لأنه إحنا ما عدنا إلا ماذا؟ الحرم. قد يكون هذا مو حرام واقعا، لكن الشارع حرم ماذا؟ ظاهرا. ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات، يعني من المحرمات الواقعية راح ينجو. فتحريم هذه المشبهات ضعيف حينئذ، تحريم ظاهري هيك مثلا. وقد ولذلك حضر بالتحريم الظاهر. وقد ماذا يستفاد من بعض النصوص على أن المشتبه بما هو مشتبه حكم واقعا بما هو مشتبه التحريم الواقعي الحرم الواقعي، فلذلك حضر بالتحريم الواقعي. فالاختلاف راح يصير لفظي تبعا لاختلاف النصوص، ويمكن إن شاء الله يزيد فيما بعد في التنبيه الرابع من تنبيهات البراء، يجينا فيما بعد أن يمكن نزول الاختلاف معنوي إشلام ببيانات هناك تأتي إن شاء الله تعالى. لذلك يقول الأولى ما لا نستفيه وقد اختلف فيه على ما يجعل يقول أحد أبعد الشرعة، يعني هذا التفسير وعدم وجوب الاحتياطي بالتركي، هذا عدم التفسير مو لازم تحتاط بالتركي. والثاني وجوب التركي ويعبر عنه بالاحتياط، والرأي الأول من قبل المجتهدين، والثاني إلى معظم الإخباريين، وربما نسب إليهم يعني إلى الإخباريين أقوال أربعة: التحريم ظاهرة والتحريم واقعة والتوقف والاحتياط. ولا يبعد أن يعني هاي شنو وجه تغايرها، ولا يبعد أن تغايرها باعتبار العنوان، لأن بعض الرواة ورد بها عنوان توقف قدر الله بعض الأسماء هكذا. ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من فروق معنوية من وجوه أخرى تأتي، وأن تأتي قلت في التنبيه الرابع من التنبيهات اللي بيتجينا فيما بعد إن شاء الله. تجينا شوكت هاي التنبيهات بعد ذكر أدلة الإخباريين والأصولين منخلص، ندخل في تنبيهها التنبيه الرابع نشير إلى هذا المطلب أن شنو الفرق بين ذني الأقوال الفرق المعنوي ماذا. الآن راح ندخل في أدلة الأصولي اللي قال ديما بالبراءة دليل ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. من الكتاب استدل بآيات، الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، البحث عنها غد بعد يأتي بس هذا خلنا نقرأ. احتج للأول يعني للبراءة بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى لا يكلف الله، والحمد لله رب العالمين.